هل تعرف الصلاة كافر يخرج الملة كما قال بعض العلماء؟ أنا أنجز لكم إن شاء الله لدل على تفسير تاريخ الصلاة. أولا الحديث التي ورد فيها ترك الصلاة ورد فيها الكفر المعرف بالألف والناس، وهو الكفر المطلق الذي بخلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر، فإن كلمة كفر هذه كلمة مجردة تطلق على المعاصي كما قال لا ترجعوا بعدي كفارا واضربوا بعضكم بقال بعض. أما بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، هذا الكفر هو المعرف بالألف والناس الذي هو من حقيقة الكفر، فهذا دليل على أنه كافر. دليل آخر إجماع الصحابة وإجماعهم كله لا يجوز مخالفته، وقد رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن صخير رضي الله تعالى عنه أنهم أجمعوا على أنه كافر. وقال عبد الله بن مسعود في تارك صلاة الجماعة وقد رأيتنا وما يتخلف عنه إلا منافق معلوم النفاق في صلاة الجماعة، فما ذلك بترك الصلاة، والمقصود تركها بالكلية. أما من كان يصلي مرة يترك مرة فهذا كلام المنافقين، يأخذ أحكام الإسلام الظاهرة لكن يدخل في الإيمان مرة ويخرج منه مرة، لكن تركها بالكلية هذا خروج من الإسلام بالكلية. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح الذي فيه ذكر الإله وذكر الإله في آخر الزمان، قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما لم تروا كفرا بواحا عندك فيه من الله برهان. ما لم تروا كفرا بواحا عندك فيه من الله برهان، لا يجوز مقاتلتهم إلا أن فعلوا الكفر البواح. طيب في الحديث الآخر روايات صحيحة أخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ما أقاموا فيكم الصلاة. روايات أخرى صحيحة أيضا قال لا ما صلوا. كل هذه الروايات في البخاري ومسلم، فعرفنا أن ترك الصلاة كفر بواح عندنا فيه من الله برهان. وكذلك القياس على أركان الإيمان الباطن، بعض العلماء يقيس أركان الإسلام الخمسة الظاهرة على أركان الإسلام الإيمان الستة الباطنة، ولذلك ذهب جمع من الصحابة إلى أن من ترك ركن من أركان الإسلام مقرا بقلبه فقد كفر، ولذلك ورد عن علي وعن عمر وعن ابن عباس أن من ترك الحج يعني من أصر بقلبه على أن لا يحج ونوى بذلك فهو كافر، وأخذ ذلك من قول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لكن لماذا يكون الصلاة والزكاة جائزة؟ هذا يدخل إلى دليل آخر من الأدلة. الصلاة والزكاة نص عليهما في حديث ابن عمر ويرجع أن يقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، ونص عليهما بنص القرآن بقول الله تبارك وتعالى فمن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقوله تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الصلاة والزكاة لأنهما عملان متكرران وظاهران، فالصلاة يجب أن يؤديها وإن أداها وهو كاذب في وقت الفعل، لكن يؤديها ويجب أن نراه وهو يؤديها، والزكاة حق مالي لله يجب أن يؤديها أو نأخذها منه قهرا وفقرا، لكن الصيام عبادة خفية قلبية، يمكن الإنسان يجهل لنا أنه قائم وهو ناوي بقلب أنه مقصر ولا يكون صائما، وممكن أن ينوي أن نقول له حج ويقول الحج موسع، وقت الحج موسع هو مرة في الأمر فأنا تأخذ، لكن هذان الركنان نص عليهما أساسا لتفرع بنا ولظهورنا. الحقيقة تفصيل ذلك قد يكون، لكن هذه الآيات وهذه الأحاديث دليل على التفصيل. إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على قتال تارك الزكاة وقاتلوهم قتال المرتدين دليل أيضا على أن تارك الصلاة كافر، ولذلك احتج الصديق بذلك فقال في الرواية الصحيحة قال إيه؟ والله لو قاتلنا من فرق، لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة. إذن الصديق رضوان الله تعالى عليه يقول أنتم يا أصحاب محمد مجمعون على ترك الصلاة، يعني لو كان ترك الصلاة ألستم موافقين أن يقاتلهم؟ بلى، إذن أنا أقاتل من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. فإذن ترك الصلاة كفر يخرج من الملة، وقد نقل ذلك إسحاق بن راهوية عن الصحابة ومن بعدهم، وإنما قاله فيه فقهاء الكوفة أي أصحاب الرأي ثم تبعهم بعض الشافعية. هل الخلاف الواقع بين أهل السنة والجماعة والأحناف خلاف لفظي أو أصولي؟ وهل صحيح أن الإمام أبو حنيفة عنده شيء من الإرجاء؟ حقيقة أن الإمام أبو حنيفة قال إن الإيمان هو القول والإقرار والاعتقاد فقط، قال ليجعل العمل داخلا في الإيمان، وهذا ثابت عن الإمام أبو حنيفة، وهو بهذا المعنى مرجع، بهذا المعنى مرجع. لكن الإرجاء على النوعين، إرجاء الفقهاء أو إرجاء العباد، وإرجاء المتكلمين أو إرجاء الجهمية. إرجاء الجهمية يقولون الإيمان هو التصديق القلبي فقط. إرجاء الحنفية أو إرجاء الفقهاء يقولون الإيمان التصديق بالقلب والإقرار باللسان، ولكن الأعمال غير داخلة في الإيمان. يرد عليهم بما ثبت في أحاديث صحيحة كثيرة، وكما قلت مثال واحد عندنا في ذلك كتاب الإيمان من صحيح البخاري، باب أن كذا من الإيمان، أن الصيام من الإيمان، أن كان من القدر من الإيمان، أن اتباع الجنائز من الإيمان، هكذا كلها تدل على أنه من الإيمان. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل الأفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. فالعمل الإيمان والإيمان عمل. الرد على الإمام أبو حنيفة يعني كثير ولا نجي على الوقت فيه، لكن حقيقة مذهبه قلنا فيما بعد على فهمين. قلنا مذهب الإمام أبو حنيفة على فهمين، الذين قالوا إن الإمام يثبت عمل القلب، يثبت عمل القلب وهي اليقين والإنابة والإخلاص والصدق والرغبة وما إلى ذلك، ويجعلها من الإيمان، كل الإيمان الباطن يعني يجعله من الإيمان، ويجعل القول من الإيمان. إذا الإمام أبو حنيفة جاء ثلاثة أركان من أركان الأربعة عند أهل السنة والجماعة، يوقع هذا الجزء ويقول لهم في المعنى. أهل السنة والجماعة قالوا قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، هذه الأربعة ترتب الإيمان. أبو حنيفة على فهم هؤلاء الناس قال الإيمان قول القلب وعمل القلب وقول اللسان ثلاثة، وأخرج عمل الجوارح. ثاني طيب جاء الماتريدي أبو نصور الماتريدي الحنفي وقال لا، حقيقة الإيمان عند أبي حنيفة مثله عند جهم، فجاء روك جهم كيف؟ قالوا يقصد فقط قول القلب وهو التصديق، عمل القلب غير داخل، العمل قلب غير داخل في الإيمان عند أبي حنيفة. الذي نظنه بالإيمان أبي حنيفة أنه لا يخرج عمل القلب، لكن الحنفية يخرجون عمل القلب. طيب الفرق، ما الفرق بين هل هو لفظي أو قولي؟ كما تعلمون مثلا شارح العقيدة الصحاوية يقول إن الخلافة لفظي، وبعض المواضع الشيخ الإسلام التيمية يقول الخلافة لفظي، هل هذا الكلام على إطلاقه؟ لا، الخلافة لفظي باعتبار وحقيقي باعتبار. كيف لفظي؟ إذا قلنا إن الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول إنه يجب على الإنسان أن يصلي ويجب عليه أن يزكي وأنه آثم وأنه إن لم يفعل ذلك كان صحيحا كبيرا وأن الله يعذبه على ذلك وأن العمل مطلوب ومشروع، وأهل السنة يقولون العمل مطلوب ومشروع وعليه أن يصلي ويزكي، وفي الآخرة حكمهم كله متفق لأنه يعني يجب وأنه معاقب وأنه آثم. إذا الخلاف في هذا الجزء في هذا الاعتبار لفظي، لأنه المؤدى في النتيجة عند الله عز وجل واحد، لكن الخلاف في الإمام بدل بنوحة أخرى حقيقي. كيف؟ إنسان فاسق شارب خمر مثلا عند أبو حنيفة مؤمن كامل الإيمان، لماذا؟ لأنه عنده التصديق وعنده الإقرار بالإيمان، لكن نحن هل نطلق على هذا مؤمن؟ لا، ما نطلق على هذا. إذا هذا خلاف حقيقي ولا لا؟ حقيقي، وهكذا في مسائل كثيرة. فإذا نظر إلى أحكام الآخرة فالخلاف يخطئ. هذا لا نظرة إلى حقيقة الإيمان نفسه. الذي يقول أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هل هذا الصيد حقيقة خلافا حقيقيا من يقين أنه لا يزيد ولا ينقص وبين من يقين أنه يزيد ولا ينقص؟ أليس هناك خلاف حقيقي؟ بلى، وإنه تكذيب أو رد للنفس وإن كان بتأويل وإجتهاد، لكن هو لا، في الحقيقة هو رد للنفس. قد لا نقول أن الإمام أو من تبع على ذلك يؤاخذ لأن الخطأ مغفور، لكن الإجتهاد الخطأ لا يجوز لنا نحن أن يتابعه وأن يوافقه فيه. فالخلاف إذا حقيقي باعتبار ولفظي باعتبار. ما هي أسباب خروج الفرق الضالة من العقيدة الإسلامية مع أنه واضح، مع أن العقيدة الإسلامية واضحة وليس فيها شك؟ خلينا في الموضوع، أنا أقول لكم أسباب اختلاف الفرق في الإيمان. الحقيقة من أسباب اختلاف الفرق في الإيمان هي أن الإيمان يختلف في كلام الشارع، الإيمان يختلف في كلام في الآيات وفي الأحاديث. يأتي الإيمان مرة مطلقا، يأتي الإيمان مرة مقيدا، يأتي الإيمان مرة مقرونا بالإسلام، يأتي الإيمان مرة يراد به بعض الأعمال الصالحة، فيأتي الإيمان مرة يراد فيه جميع الأعمال. هذه الإطلاقات المتعددة أربكت بعض الناس فوقعوا في خطأ في فهم حقيقة الإيمان، لأن ليس كل أحد يستطيع أن يرد النصوص المتشابهة إلى المحكمة، والنصوص التي تحدثت عن بعض الإيمان حيردها إلى التي تحدثت عن الإيمان كله. يا أخوان انتبهوا جزاكم الله خير. فنقول أسباب من أسباب الخلاف بين الفرق أن الإيمان ورد مطلقا، ورد مقيدا، ورد مقرونا بالإسلام، ورد معطوفا عليه الأعمال الصالحة، وورد غير ذلك. فلهذا اختلف الناس ونشأت الفرق، أي عند من يحسن الظن به. أما أهل الأهواء فقد من أسباب اختلافهم أنهم تركوا ما دل عليه الدليل الصحيح من كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوا الهوى. من أعظم الأدلة على ذلك أن الخوارج، وهي أول فرقة خالفت في الإيمان، لما ناظرهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لما ناظرهم رجع منهم آلاف رجعوا عن الخروج. طيب الذين بقوا هؤلاء قامت عليهم الحجة وظهر لهم الدليل واتضح لهم الحق وبقوا عليه، إذن لماذا؟ نقول هذا اتباع الهوى والمكابرة، فينطبق عليهم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وكما قال تجارى بهم الأهواء كما يتجارى الخلب بصاحبه، مثل الخلب داء الكلاب الذي يتجارى بصاحبه، وإلا فالحق واضح كما تفضل الله دائما. ما حكم التأويل في أسماء الله وصفاته؟ موضوع خارج عن نطاق الإيمان، لكن نقول باختصار التأويل منه ما يكون كفرا، ومنه ما يكون بدعة، ومنه ما يكون خطأ، كما قال ذلك شارح العقيدة الطحاوية في أوله. التأويل الكفر تأويل الباطنية، التأويل البدعي مثل التأويلات الأشعرية، والتأويل الخطأ مثل بعض من أخطأ من أهل السنة والجماعة في الصفة. عندما قلت أن من ارتكب الزنا قول القلب ما زال موجود عنده والذي فقد عمل القلب، لماذا لم نقل لمن ترك الصلاة لمن ترك يمكن أنه فقد عمل القلب وقول القلب موجود عنده؟ أرجو بيان ترك الصلاة مفصلا وحكمه، سواء كان منكرا أو تاركا عمدا أو تاركا تكاسلا وسترا. هل جاءت دعوة تارك الصلاة مرات كثيرة وإصرار على الترك وقال له كافر؟ الموضوع الأول لا في داعي يعني يسير فيه، لأن قلنا أن هناك أركان أساسية، الخمس الأركان والست الأركان هذه أساسية بفقدها تفقد الإيمان والإسلام، وأما بقية الأشياء فهي واجبات وتختلف عن الأركان الأساسية. هناك أيضا خلاف أساسي بين ترك المأمورات وبين ارتكاب المحرمات. ارتكاب المحرمات مهما كثر مع الإتيان بالأركان الخمسة يبقى صاحبه مرتكبا لكبيرة، كما حديث صاحب البطاقة، صاحب البطاقة كما تعلمون ما في أي عمل مقبول منه، لكن عنده التوحيد فنفعه ذلك التوحيد. وحديث المفلس يأتي بصلاة وقيام وزكاة، لكن الأعمال السيئة تأخذ كل ذلك حتى يطرح في النار. فالحديث كثيرة تدل على أنه ارتكاب المحظورات جميعا ليس مثل ترك الواجبات جميعا. ترك الواجبات جميعا يخرج من الملة، لو أحد ما عمل من الواجبات جميعا أي شيء هذا لم يكن لا يكون مؤمنا خط، لكن فعل المحرمات جميعا ما عدا الشرك لا يخرج الإنسان من الملة. هذا فارق أساسي بين تارك الخمر أو الزنا وبين تارك الصلاة. تارك الصلاة يا أخوان نقول قضية تاركها منكرا أو غير منكر، إن كان المقصود بالإنكار أنه يقول إن الله لم يوجب الصلاة فهذا أصلا قليل جدا من يقول من المنكرين أو من المكذبين. هل سمعت أحد يقول الصلاة ما هي واجبة؟ هل الذين تركوا الزكاة، نأخذ مثال هذا، الذين تركوا الزكاة في عهد الصديق رضوان الله تعالى، هل قالوا إن الله لم يفرض علينا الزكاة وأنكروا الآيات التي نزلت في الزكاة؟ لا، لو أنكروها نحتاج أبو بكر يناظرهم ويقول فرقوا بين الصلاة والزكاة، فهذا أنكر آيات القرآن هذا كافر وحرف واحد يكفر، لكن لم يلتزموا بها، يعني أنكروا أداءها، أنكروا دفعها. فالذي يرفض أن يصلي يكفر وإن كان مقرا بأن الصلاة واجبة، ولو جاء قال أنا أظنها واجبة لكن ما أصلي، فهذا نفذه مثل من يقول أشهد أنك رسول الله ويقاتله، مثل من يأخذ المصحف ويقول أشهد أن هذا كلام الله والعياذ بالله ويدوس عليه برجله، هذا أشد كفر. ولذلك نقول بإيجاز رفيق الوقت، الكفر أنواع، منه كفر الإداء، ومنه كفر الجحود، ومنه كفر الاستحلال. نأخذ النوعين التي فيهما نعرف حكم تارك الصلاة، كفر الإداء وكفر الجحود. كفر الإباء إبليس أمر بسجدة واحدة فقال أنا خير منه، خلقتني من النار وخلقتني من طين، واستكبر فأبى إلا إبليس أبى واستكبر فتركها عنادا. ولم ينكر إبليس أن الله أوجب عليه السجدة، هو يدري وخاطر يقول لا لا أصلي ما أثبت. فمن قال أيضا لا أصلي وامتنع عن أداء الصلاة فهذا كفره من جنس كفر إبليس لما ترك السجود. ولذلك يوم القيامة إذا أمر الله سبحانه وتعالى الناس أن يسجدوا يأتي هؤلاء فإذا ظهورهم في الخشب كما جاء في الصحيح لا يسجد، فهؤلاء ليسوا أصلا من المؤمنين. وهذا من الحديث الدالة على أن تارك الصلاة يكفر كفرا ينقله من الملة. لكن كفر الجحود شيء آخر، واحد يصلي يقول الله ما أوجب علينا الصلاة ولو كان يصلي هذا كافر، واحد يقول الخمر حلال ولو لم يشرب الخمر هذا يكفر، فهذا نوع من الكفر وهذا نوع آخر ولا نخلط بين النوعين. فإذا جئنا لتارك الصلاة كما يقول هذا الأخ من كرر عليه مرات ولم يصلي هل نقول كافر؟ نفرق بين الأحكام الظاهرة وبين الأحكام الباطنة، لأن هذه قضية خطيرة وإن رأيتم أن نفصلها ولو بعد الصلاة ما عندي مانع، لأنها قضية مهمة التفريق بين الأحكام الظاهرة وبين الأحكام الباطنة. طيب يقول الشيخ المستنبط الأحكام الظاهرة تعطى لكل من أظهر شعائر الإسلام وإن كان في حقيقته كافرا لا إيمانا، كما كان المنافقون يعطون أحكام الإسلام. فتارك الصلاة مثلا الذي يعيش المجتمع المسلم مع المسلمين ويؤدي بعضا ويترك بعض أو لا يصلي بالمرة نحن نعطيه الأحكام الظاهرة، الأحكام الظاهرة التي نحن المسلمين الآن. فلو أنه مات وجيء به إلى المسجد يصلي عليه جميعا، لو أنا بذاتي أعرف أن هذا تارك الصلاة ونصحت وأصر على ترك الصلاة فأنا بذاتي لا أصلي عليه. لو كان مثلا هذا الرجل بذاته ممن يهوى خلاص. طيب نكمل الإجابة على القضية المهمة، السؤال المهم ما هو التفريق بين الأحكام الظاهرة وبين الأحكام الباطنة. ونقدم لذلك فنقول أيها الإخوة الكرام إن من أكثر أسباب الخلاف والشقاق بين الدعاة المعاصرين اليوم مما أوقع بينهم الجدل والخلاف وتشعب الآراء وكذلك بين المتناظرين قديما هو عدم التفريق بين الأحكام الظاهرة والأحكام الباطنة، أي الإجراء في إجراء الأحكام الظاهرة وإجراء الأحكام الباطنة. فليس كل القاعدة التي نقولها ونكررها نقول ليس كل من كان كافرا باطنا أو حقيقة، ليس كل من كان كافرا بالحقيقة تجرى عليه الأحكام الظاهرة للكفار. ما دليل ذلك؟ نقول أعظم دليل واضح هو حكم المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كفار في الباطن والحقيقة ومع ذلك تجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة. فلا يلزم من القول بكفر امرئ ما باطنا أن تجرى عليه أحكام الإسلام ظاهرة. ولو أخذنا القضية التي سأل عنها الأخ مثلا تارك الصلاة، نقول تارك الصلاة على الحقيقة الذي لا يصلي فعلا هذا بحسب معرفته أو إجراء الأحكام عليه يختلف الحال، يختلف الحال بين زوجته مثلا التي معه تعيش معه في البيت والتي تعلم يقينا أن هذا الزوج لا يصلي، وبين حال رجل لا يعرفه إنسان لا يعرفه من الناس ولو ذهب وقابله في أي مكان لسلم عليه ولو ذبح لأكل ذبيحته ولو تكلم معه بكلام الإيمان أو الإسلام لخاطبه بذلك. فهذا الرجل يختلف حكمه بحق زوجته التي يجب عليها شرعا أن تطالب القضاء بإلغاء العقد وأن لا تمكنه من نفسها لأنه كافر بالنسبة لها، وبين الذي لا يعرف حقيقته من الناس ومع ذلك يعامله معاملة المسلمين. فنحن أمرنا في الظاهر أن نجري أحكام الإسلام الظاهرة على كل من يدعي الإسلام في دار الإسلام، ولكن لا يعني ذلك أنهم في الحقيقة وفي الباطن وعند الله مؤمنون. لو مات هذا الرجل من كان يعرف حقيقته وأنه تارك للصلاة بإطلاق فهذا لا يصلي عليه بل يتركه ويذكره. لكن إذا قدمت جنازة في المسجد وصلى عليها أناس كثيرون فإن هذا يصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرث ويورث بحسب الأحكام الظاهرة التي تجري عادة. لكن لو تيقنا احد الامرين كيف؟ اذا جيء بتارك الصلاه او تارك اي ركن من الاركان اذا جيء به الى القاضي الشرعي قاضي المسلمين وناظره واقام عليه الحجه وبين له انها واجبه عليه ثم امتنع عن ادائها فحكم القاضي عليه بالقتل فقتل، هنا نقول اتضح الحكم، هذا هو الذي لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين لان البينه قامت اتضح لدينا الدليل بحكم القاضي. وكما تعلمون حكم القاضي ايضا هو على الظاهر، يعني نحن لا كل ما حكم به القاضي هو مطابق العين الحقيقه، لكن نحن ايضا على الظاهر في هذه الحاله لا يجوز لنا ان نصلي عليه ولا يجوز ان يرث ولا يرث، لان هذا يقتلنا انه تارك للصلاه فعلا وانه قد قامت عليه الحجه وقتل ولم يصلي فهذا كافر على الحقيقه. لكن في حاله الانسان المجهول كما قلنا فهذا يقل كذلك، انسان يؤدي فرائض ويترك فرائض، ما حد يتابعه، ما حد يستقر حاله بالدقه بالتفصيل، هذا الانسان هو في الحقيقه مثل المنافقين الذين يدخلون في الايمان ويخرجون منه، يدخلون في الكفر ويخرجون ثم يعودون الايمان، فهم متذبذبون لا الى هؤلاء، يذبذبون بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، مره مع المؤمنين ومره مع الكافرين. فالحال التي يؤدي فيها الصلاه يكون مع المؤمنين، والحال التي يتركها يكون مع الكافرين. ولذلك انظروا كيف كان حديث حذيفه رضي الله عنه، قصه حذيفه. حذيفه رضي الله تعالى عنه لما اطلعه النبي صلى الله عليه وسلم على اسماء المنافقين باعيانهم، فكان عمر مثلا او كان مع الصحابه يغضب ان راى حذيفه يصلي على فلان صلى، لماذا؟ لانه معروف ان الله منافق، وان راى حذيفه لم يصلي لم يصلي، لكن لا مع الباقين، لاحظتم الفرق؟ ماذا لا تصلوا عليه هذا المنافق؟ لا اتركه، خلي ياخذ الاحكام الظاهره، لكن عند الله عز وجل غير ذلك. فهذا الانسان يصلي عليه الذين لا يدرون من الصحابه، ويرثه ابناؤه من الصحابه ومن التابعين يرثونه، وزوجاته يرثونه، وكل شيء احكام عادي ياخذ كل الاحكام الاسلاميه الظاهره، لكن هو في الحقيقه كافر وهو منافق، ويعلم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، وعلم ذلك حذيفه، فحذيفه يعلمهم ويعرفهم باعيانهم. من عرف هذه القضيه زالت عنه الشبهه، فهو اننا عندما نقول ان ترك الصلاه كفر، اذا معنى هذا ان انا شفت واحد ما يصلي، او واحد مثلا كلمته مره في الصلاه ومشى وكذا، اذا هذا كفر، اذا هذا ارتد، بعدين كيف اتعامل معه؟ نقول انت ما دمت لم تصل الى الحقيقه والى البينه، يعني ما دام حكم عندك مجهول، هل هو قامت عليه الحجه او ما قامت، هل هو مواظب على ادائها تماما او يعني مفرط ومضيع، هل هو كذا، ما دام هذه الامور والتساؤلات موجوده فانت تجري الاحكام الظاهره التي ياخذها كل من يظهر الاسلام وكل من يدعي الاسلام في دار الاسلام، في دار الاسلام طبعا دار الكفر لا احكام، لكن في دار الاسلام وبين المؤمنين اذا جئنا الى من يذبح ناخذ ذبيحته في دار الاسلام ويدعي الاسلام لا ولا نسال ولا لا يجوز حتى بعض العلماء، وكما تعلمون انه بالنسبه للصلاه ايضا ان هذا من البدع، انك تقول انا لا اكل الا ذبيحه من تاكدت يقينا انه موحد او صحيح العقيده، هذا اصلا من الحرج الذي رفعه الله تعالى عن هذه الامه، ومن حرجوا على انفسهم بذلك فقد خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وعقيده اهل السنه والجماعه. لو مررت بناس وهم يصلون في نفسك فلتصلي وراءهم جماعه، لا تقل ما اصلي الا قبل ما كنت تيقنت ان عقيدته صحيحه، لو فعلت ذلك وقلته لكان هذا من فعل اصحاب البدع لا من فعل اهل السنه والجماعه. اذا لماذا نقول الاحكام الظاهره تختلف؟ نعم تقول يمكن يكون هذا الإمام في الباطل منافق، أنا أقول يمكن وما أدراك، وكل في قلوبنا من النفاق نسأل الله تعالى أن يعافينا وأن يحيينا إما كليا أو جزئيا، لكن لا نرتب حكما ظاهرا إلا على بينة ويقين ظاهر. وأما الأحكام الباطلة فهذه بين العباد وبين ربنا سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم وعد أصحاب مسجد الضرار أنه يصلي فيه إذا رجع من سره، ما يدري ما يعلم ذلك، لكن لما أخبره الله سبحانه وتعالى لأن هؤلاء اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وقال لا تصلي فيه، يعني أجنبت الآيات التي تعلمون سورة التوبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع وعرف هذا أن هذا وإن كان مسجدا لكن بعد أن عرفنا أنه مسجد ضرار ونقاب لم يصلي فيه، لكن هذا ما ندري إذا ممكن نصلي في أي مسجد وراء أي إنسان. ولذلك نفس في أصحاب البدع، من جاهر بالبدعة وقامت عليه الحجة تترك الصلاة خلفه جزرا له ورجعا، وهي ممن يقع المقتدى به ألزم، يعني لو تركها من المقتدى به ترك الصلاة خلفه هذا أوجب وألزم لأن الناس يقتدون به. لكن في من لم يعرف حقيقته وصلى خلفه فصلاته صحيحة كاملة ومجزية. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول أمره لا يصلي على من جيء به وعليه دين ويقول صلوا على صاحبه، ثم لما وسع الله سبحانه وتعالى عليه قال أنا ولي كل مسلم، فصار النبي صلى الله عليه وسلم شاهدا كل مسلم يموت ولا يجد من يقضي عنه دينه وليس في ماله شيء، فصار يصلي صلى الله عليه وسلم عليه. فهناك أعمال مثل هذه الأعمال كان يعملها النبي صلى الله عليه وسلم زجرا لأصحابه عن التورط في الدين مثلا. فلذلك من حق الإمام الشرعي أو من حق من يقتدى به من أهل العلم أن يترك الصلاة على الناس مصرا على بدعة، من حقه لا نقول يجب لاحظ الفرق، من حقه ذلك ليزجر الناس وليرتدع. لكن من لم تقم عليه البينة الشرعية والحكم الشرعي القاطع لأنه كافر فهذا لا يأخذ أحكام الكفر الظاهرة. فهذا يعني يوجد في هذه القضية لنا أسئلة كثيرة نرجو المعذرة. كيف نوفق بين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر وأمر له أن من قال وقوله وقول أن من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه وجبت له الجنة، وحديث الذي يصف أهل آخر الزمن أنهم لا يعرفون إلا قول لا إله إلا الله ولكن يدخلون الجنة. الحديث الأول ما في إشكال، من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه، نحن نقول من كان صادقا من قلبه لابد أن يصلي، هذا قطعا يعني هذا دليل أن عمل القلب موجود لديه، فمن وجد لديه عمل القلب فلا بد أن يوجد لديه عمل الجوارح ولا خلاف في ذلك. أما آخر الزمان الخلاف يقصد حديث حذيفة لما سأله الرجل قال له ما تغني عنهم لا إله إلا الله قال فيهم من النار. يا إخوان نأخذ قاعدة نفرق بين الحكم الكلي الأصلي، القاعدة الكلية أو الحكم الأصل المشروع المتبع، وبين العوارض ما يسمى العوارض أربع عوارض. الأصل فيك أنك تتوضأ وأنك تصلي وتصوم الصلاة، لكن كنت في دار كفر وقيدوه مثلا أسرت وأنت تجاهد في سبيل الله وقيدت وكشفت ومنعت من الماء تصلي بدون وضوء، تصلي على غير قبلة، تصلي بدون قيام، أليس كذلك؟ لو ألجئت في دار الكفر أنك لا تظهر أنك مسلم بالمرة فحتى شهادة لا إله إلا الله ما تظهرها ولا تظهر الصلاة مثلا بالمرة، هذه أحكام عارضة تسمى أحكام عارضة تعرف ليست هي الأصل. يجي واحد يقول طيب إذا أنا أصلي بدون وضوء الصلاة جائزة بدون وضوء، ليش جائزة؟ قال لأن الإنسان إذا خذ في مكانه ما عنده ما يجوز، طيب هذا محظوظ، لكن أنت الآن عندك الماء ما أنت محظوظ. لاحظت من الفرق؟ فرق بين الذي الآن القرآن بين أيدينا والسنة بين أيدينا ونعرف أن الصلاة واجبة والمساجد يؤذن فيها، وبين الذين يأتون كما في حديث حذيفة فيأتي قوم فيقولون أن أول حديث يدرس الإسلام كما يدرس الثوب أو ينسى الدين حتى يأتي العجوز والشيخ الكبير فيقولون أدركنا قوم يقولون لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال الراوي وما تنفعهم لا إله إلا الله، ألح عليه قال حذيفة رضي الله تعالى عنه تنجيهم من النار. تنجيهم من النار لماذا؟ ما أدركوا ولا بلغهم من الدين إلا هي زي اللي مزيد ما يقدر يصلي إلا بنوره أو ما يقدر يصلي إلا وهو جالس ما يستطيع أن يقف، هذا غاية ما بلغهم من الدين. هل نقول إذا ما دام هؤلاء السبع إذا نحن الذين نستطيع بلغنا الدين كله ونستطيع أن نؤدي الفرائض نكون مثل حال هؤلاء ولا نصلي أبدا وننجو من النار؟ لا، هنا يا أخوان الفرق. فعارف الإسراف وعارف الجهل عارف عدم البلاغ هذه عوارض تعرف، لكن القاعدة الكلية الأصلية تبقى دائما، وهذه الاستثناءات وإن وردت لا تلغي القاعدة، لا تلغي القاعدة لكنها تستثني الحالة الخاصة التي وردت فيها. ولذلك حالة الجهنميين الذين يخرجون بعد أن يخرج الله سبحانه وتعالى بعد أن يأمر الله تعالى بإخراج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان أو من خير كما في رواية البخاري كلاهما سواء، فيخرجون فيتحلل الله سبحانه وتعالى كما في المسند يتحلل الله سبحانه وتعالى من عنده فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط كما ورد في إحدى روايات أبي سعيد عند مسلم، فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط. فليقول هذا هو مثل هذا الناس، مثل الناس اللي في آخر الزمان ما بلغهم إلا هذا السنة ما عملوا خير قط ولا عرفوه، لكن هؤلاء نعم تجيهم من النار كما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه. يخرج أيضا من النار الرجل الذي ورد في رواية أبي عوانة أنه هو آخر الناس خروجا من النار. من هو هذا الرجل؟ الرجل الذي قال لأهله من بني إسرائيل، قال إذا أنا مت فأسحقوني أحرقوني وأسحقوني وذروني في البر والبحر، والله لأن قدر الله علي فيعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. ورد في رواية أبي عوانة أن هذا الرجل هو آخر أهل النار خروجا من النار، وأن الله سبحانه وتعالى يخرجه من النار مع أنه شك في القدرة. سواء قيل أن هذه الرواية صح أنها شاذة أنه هو هذا الرجل أو غيره، المهم أن هذا الرجل لما كان في هذه الحالة، في حالة الخوف من الله عز وجل خوفا وجلا شديدا، كما في آخر الحديث كما تعلمون يأمر الله تعالى البحر أن ينشئ ما فيه والبر أن ينشئ ما فيه فيجمعه فيعيده خلقا سويا كما بدأ، فيقول يا عبد ما حملك على ما فعلت؟ قال خوفك يا رب، خوفك يا رب. من خوف الله نسي قدرة الله ونسي أنه على كل شيء قدير ونسي الإيمان بالبعث ونسي أساسيات وأصول وصول الدين. فنقول مثل هذه الحالة نجعلها معيار ومقياس؟ يجي واحد ينكر القدرة يقول أنكر القدرة وما عليك تدخل الجنة؟ لا. إذا هناك حالات أو عوارض تعرف تستثنى من القاعدة الأصلية ولكنها لا تهدم القاعدة الأصلية أبدا. وكذلك حديث عبادة، حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه لما قال خمس صلوات فرضهن الله اليوم والليلة من حافظ عليهن دخل الجنة ومن لم يحافظ عليهن فهو إلى رحمة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هل يدل هذا على أن تارك الصلاة تحت المشيئة صاحب كبيرة؟ نقول لا، لا يدل على ذلك. لماذا؟ لأن المحافظة على الصلاة شيء ومجرد الأداء شيء آخر. الذي يؤدي الذي يصلي الفجر الساعة 7 والظهر الساعة 4 والعصر الساعة 6 هذا يقول محافظ على الصلاة، اللي مرة ينام مرة يقول هذا محافظ على الصلاة. حتى في العرف العربي إلى الآن هذا لا يسمى محافظا على الصلاة. والله تعالى لما مدح المؤمنين قال الذين هم على صلواتهم يحافظون، ماذا يؤدون الصلاة؟ اللي يؤدي الصلاة هذا مؤمن، الذي يحافظ على الصلاة هذا مؤمن، مؤمن، لأن هذه درجة أعلى، فالمحافظة أعلى من الأداء. لكن هل هذا الحديث دليل على لم يصلي من الذي يصلي بالكلية فهو تحت رحمة الله إن شاء عذبه إن شاء غفر له؟ لا، نقول من حافظ عليه، من لم يحافظ عليه. الآية القرآنية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، لما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى بأنها صلاة العصر لما شغله الحرب يوم الخندق فأخر الصلاة أو شغلوه فأخر صلاة العصر الصلاة الوسطى. المحافظة على الصلاة أن تقام هيئتها بهيئتها وبأركانها بواجباتها ومستحباتها في أوقاتها كما شرع الله، فالإهمال فيها والتكاسل ليس محافظة عليها. فهذا الحديث هذا موضعه وهذا مكان الاستدلال به، فلا يتعارض مع الأدلة الصحيحة الصريحة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة لأن تارك الصلاة تركا كليا كافر لا إيمان له. يفهم كثير من الناس هذا الشيء فهو يدعو الى شكه في دينه. اللهم ان الناس لا يفهموا هذا الشيء، نعم، ولذلك كانت الحلقات العلميه والفت الكتب وارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابه، قالوا صحيح في ناس لا يفهموا، لكن الذي لا يفهم عليه ان يتعلم، والذي لديه بعض الشك فعليه ان يسال اهل العلم الراسخين في العلم الذين يزيلون عنه الشك ويزيلون عنه الشبهه ليصل الى مرتبه اليقين. هذا حق كثير من الناس لا يفهمون، ولو أننا لم نؤمر أو لم نكلف أو لم نعلم من الدين إلا ما كان يفهمه العامة لما علم من دين الله سبحانه وتعالى شيء، وإنما يجب على العقول أن تحاول وأن تتعلم هذا الدين ولا يكلف الله نفسه إلا وسعها. لكن كما ذكر أيضا شارح العقيدة الطحاوية رحمه الله في أول العقيدة لما قال يجب على كل قادر أن يعلم هذا العلم وأن يتعلمه، ولكن من عجز عن ذلك فلا يلوم من قام به، بل يجب عليه أن يفرح إذا وجد من يقوم بذلك، فمن قام به فالحمد لله. وأما أنه إحياء لخصومات قديمة فصحيح، نعم، ويجب أن تظل هذه الخصومات قائمة ما دام هناك خوارج يكفرون المسلمين بالدم، يجب أن أظل خصما لهم أنا السنية، يعني نحن السنة الجماعة، ما دام هناك خوارج يكفرون بالدم فيجب أن أظل خصما لهم وأن تستمر الخصومة بيني وبينهم إلى قيام الساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أدركتهم لقاتلتهم، وقال قتل ايش؟ قتل عاد يعني. قتل عاد وثمود يعني. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نحن الذين ادركناهم يقول ما يصير خصومه بيننا وبينهم. سبحان الله، الخصومه قائمه ويجب ان تقوم. ومن يقول ان المصدق بقلبه فقط ينجو عند الله ويدخل الجنه ولو كان تاركا للصلاه والزكاه والحج والصيام، هذا يجب علي ان اخاصمه، يجب علي ان اخاصمه. نعم، نحن منهج السنه والجماعه ان الجدال التي احسن، وان الحجه تقام اولا، وان الانسان يفترض فيها، كل مسلم يفترض فيه حسن النيه حتى يثبت ثلاثه ذلك. هذه كلها امور موجوده في مذهب السنه والجماعه. لكن اما ان لا يتحدث عن امور العقيده وأن لا يتحدث عن أمور الإيمان، لأن هناك من يغضب، ونحن نعلم أن عندما نقول هذا الكلام أن الخوارج يغضبون وأن المرجعة يغضبون، ولكن نحن يعني نحن على السنة والجماعة لا نبتغي رضا الناس وسخط الله عز وجل، وإنما نبتغي رضا الله عز وجل وإن سخط الناس جميعا فلا يهمنا ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر وهو الصادق الأمين أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة. هذا الخبر من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يختلف، لا يتخلف، أخبر وسيقع، فتوجد هذه 73. وما موقف منها أنا؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرقة الناجية واحدة، وبين في الأحاديث الصحيحة ومنها برواية جابر برواية ثمرة أظن أو جابر أن قال تقاتلون على أمر الله، يعني هذه العصابة لا تزال عصابة من أمتي قائمة يقاتلون على أمر الله، يقاتلون على أمر الله. في حديث ابن مسعود قال من جاهدهم في القلوب ثم تخلف من بعدهم قلوب يقتدون بغير هدي ويستنون بغير سنته. ماذا قال؟ ما حكمهم؟ سالموهم وأخوانكم كلكم مسلمين؟ لا، قال من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. ففي الحديث الأول يقاتلون، في حديث ابن مسعود يجاهدون. فقتال أهل البدع ومجاهدة أهل البدع وأهل الباطل هذه كناية لحوزة الدين والتوحيد، ولا بد منها، ولا بد منها. ولذلك فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا، من كان مع علي ومن كان مع معاوية، أهل الشام وأهل العراق حمدوا وفرحوا لقتل الخوارج واستئصالهم، لأن هؤلاء أصحاب بدع. بينما الخلاف القتال الذي كان بينهم هم بين الصحابة بين أهل الشام وأهل العراق نفسه كان مكروها عند الجميع، وذلك فرحوا وحمدوا أن الحسن تنازل، وفرحوا لما التأم الصف ولما توحدت صفوفهم. لماذا؟ توحدت صفوفهم على عقيدة واحدة، فمفروض أن كل من كان على عقيدة واحدة وهي عقيدة السنة والجماعة لا يتقاتلون أبدا، ففرحوا بذلك. لكن الخوارج فرحوا بأنهم قاتلوهم، وفرحوا بأنهم حققوا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بقتاله. فهذا جزء من حديث طويل حول موقفنا من أهل البدع وموقفنا منه في الجملة. أما على التفصيل وعلى التعيين، رجل تطمع أن الله تعالى يهديه، تعامله بالرزق، تعامله بالدين، هذا لا شك في ذلك. أن تدعو بالتي هي أحسن لا شك في ذلك. أن تفترض حسن النية أو المحمل أو المخرج حتى يكتب لديه سوء النية، هذه قضايا معروفة من نسبة السنة والجماعة. لكن بيان الحق في ذاته نقوله. الإمام أبو حنيفة كمثال افضل منا جميعا، وما بحريه ومجمع على فضله وعلى جلاله وعلى مكانه ابدا، ولا ينقص ذلك من قدره. لكن مع ذلك لما اخطا من مساله الايمان يجب ان يبين خطاه في هذه المساله، وهذا لا ينقص من قدره. لماذا؟ ينتقص من قدر اي انسان، ولا ينتقص من قدر ديننا. فيعتقد غير الحق حقا ويعتقد الخطا صوابا مهما كان هذا الانسان ابدا الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مبلغ عن الله الذي لا يخطئ في هذا الامر. كما هو معروف في اعتقاد اهل السنه والجماعه ان الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه، فعلى هذا هل المؤمن العاصي تقبض روحه ملائكه الرحمه او ملائكه العذاب؟ افتونا ماجورين مع ذكر الدليل الوجود. الذي جاء في الحديث الطويل في المسند ان المؤمن تقبض روحه ملائكه الرحمه، وان الكافر او المنافق هكذا تقبض روحه ملائكة العذاب. ولكن كون المؤمن الذي ختم له في النهاية في الإيمان تقبض روحه ملائكة الرحمة لا يعني ذلك أنه قد لا يعبد، بل جاء ذلك في حديث صحيح، فهو من كان آخر كلماته لا إله إلا الله دخل الجنة وإن عذب قبل ذلك، وإن بلغه ما بلغ، أو إن عذب ما عذب قبل ذلك، أو إن أصابه ما أصابه. فالمؤمنون تقبض أرواحهم ملائكة الرحمة، والعطاش وإن كان عطاشا، هذا الذي يظهر لي لحد الآن والله تعالى أعلم. ثم بعد ذلك قد يعذب ما يعذب ويكون مصيره إلى الجنة. ولا شك أن خروج الروح وقبض الروح واستقبال الروح يتفاوت فيها الناس مثل تفاوتهم في أعمال الإيمان، مثل ما يتفاوتون في أعمال الإيمان. من الناس من اهتز مثلا لموت عبد الرحمن، هذا قبض روحه، مثلا سعد رضي الله تعالى، هذا قبض روحه يختلف عن قبض روح أي مسلم، وهكذا. فحتى هذه الأمور يدخلها التفاوت، وحتى استقبال الأرواح يدخله التفاوت، كما تعلمون في آخر سورة الواقع، فإن لما ذكر الله سبحانه وتعالى فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين، قال فإما إن كان من المقربين، ثم ذكر من أصحاب اليمين. استقبال المقربين غير استقبال أصحاب اليمين. والمعروف معروف لدينا جميعا أن المقربين هم الذين أو السابقون هم الذين أدوا جميع الواجبات وتركوا جميع المحظورات وأتوا يعني أتوا بالإيمان الواجب كاملا، ولكن أصحاب اليمين هم قوم اقتصروا على الإيمان الواجب بدون مكملاته التي هي المستحبات، فهؤلاء أدوا الفرائض فقط، وأولئك زادوا بالتقرب في أعمال البر، فكان أولئك صادقين وكان أولئك أصحاب اليمين، وكلاهما يستقبل على أنه مؤمن. لكن هذا الاستقبال يختلف من هذا في هذا. أما والعياذ بالله أما إن كان من أصحاب الشمال فأولئك لهم استقبال آخر، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم منه. قال عن المذاهب دائما يتكرر، ما أنت تضيع وجهتكم فيه جزاكم الله خير، لأن هل من يتبع مذهب المذاهب الأربعة المعروفة؟ هذا لا علاقة له بموضوع الإيمان إلا من ناحية، من ناحية الإنسان الأخ يقصد أن الإنسان إذا بلغه الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أعرض عنه إلى قول إمام أو شيخ أو مفسر، فإن ذلك يكون طعنا في إيمانه ونقصا فيه، وهذا لا يشك به. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو وحده الذي أمرنا الله تعالى بطاعته، وأمرنا أن إذا اختلفنا في شيء أن نرده إلى الله ورسوله. وأما غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مهما بلغ من العلم ومن الاجتهاد ليس له علينا الطاعة المطلقة، ليس له الطاعة المطلقة، وإنما يطاع في الحق وإذا أخطأ أو في الصواب، وإذا أخطأ فلا يجوز لنا أن نتابعه فيه إذا علمنا خطأ. وهذا الحال تفاوت ويختلف. فإن الإنسان منا نحن طالبة العلم قد يستطيع أن يحقق في مسألة من المسائل حتى يعرف الدليل القوي فيها على أي نذهب، فلا يجوز له حينئذ أن يعدل عنه إلى غيره. وأما العالمين الذي يطلب الإمام والعلم ولا يدري عن هذه الأمور فهذا غير ذلك، إن أخذ إن لم يؤخذ هذا فذلك سيؤخذ. وكذلك لو أنك في حكم من أحكام العبادات فأحكام الصلاة ونحوها حققت لأنه يقوم على أدلة شرعية استطعت أن تعرف صحتها، يجب عليك أن تتبع الدليل الصحيح. لكن لو جئت في حكم من أحكام المعاملات مثلا أو أي حكم اجتهادي محض فلك حينئذ أن ترجح أو تختار رأي أحد الأئمة كما تشاء، إن كنت لا تستطيع أن تعمل نظرك واجتهادك لتعرف هذه القضية. فالمسألة فيها تفصيل، لكن الذي يهمه ونحن نتكلم عن موضوع الإيمان أن نقول إن من قدم قول أحد على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قدم قوله كائنا من كان على حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان واتضح لديه معناه نصا، لأن الهجل تقبل الاحتمال، لا، لكن ما كان المعنى نصا أو راجعا فإن هذا لا شك دليل على ضعف إيمانه ودليل على ضعف متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ممن يؤمن به حق الإيمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.